فليكن مع كل إنسان يريد الدخول فيها قلم وورقة من أجل كتابة الأسئلة. شروطها أن يكون الجواب صحيحا. ما يلا السؤال الأول. أبدأ السؤال الأول في التوحيد. اذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات النفس لله، على إثبات النفس لله تعالى. هذه واحد. اثنين، كيف تجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان حكما يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام؟ نعم، ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. نعيد مرة ثانية، كيف تجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ونزول عيسى بن مريم في آخر الزمان حكما يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؟ السؤال الثالث، يمشي السؤال الثالث، ما حكم تعليق التمائم؟ خوفا من البلاء أو رفعا للبلاء؟ طيب السؤال الثاني، خلاص انتهى أسئلة التوحيد. نعم، اي لا بد من الدليل. ما الدليل؟ السؤال الثاني من السنة، كيف تجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وقوله لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح؟ طيب السؤال الثاني من الفقه. السؤال الثالث. السؤال الثالث من الفقه. الثالث. لا واحد من السنة فقط. سؤال واحد من السنة. سؤال ثلاثة من الفقه. امرأة أصابها الحيض بعد إحرامها بالعمرة فهل تطوف وهي حائض أو تفسخ العمرة أو تبقى على إحرامها حتى تطهر مع ذكر الدليل؟ نعم. كيف؟ امرأة حامت بالعمرة ثم حاضت فهل تفسخ إحرامها؟ فهل تفسخ إحرامها أو تطوف وهي حائض أو تبقى على إحرامها حتى تطهر مع الدليل؟ سؤال ثاني في الفقه. رجل صلى الظهر أول ركعة إلى الجنوب والركعة الثانية إلى الشرق والركعة الثالثة إلى الشمال والركعة الرابعة إلى الغرب وصحت صلاته فكيف ذلك مع الدليل؟ نعيد كيف عيد كل مرة عيدة واضح. يلا جماعة امشي. سؤالين في الفقه خلصنا منها. في المصطلح ما هو المرسل ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ نعم المرسل لا تبع ما هو المرسل وما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ اثنين ايضا المصطلح. اذا قال الصحابي او التابعي من السنة فما حكم ذلك؟ المهم ما حكم ذلك؟ اذكر الراجح والمرجوح. طيب فيه يلا امشي. خامس خامس من الصحابي الذي قال من الصحابي تبع المصطلح، تبع المصطلح لأنه من علم الرجال أو قريبا منه. من الصحابي، من الصحابي الذي قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين؟ إلى آخر الحديث. وكيف ساغ له، وكيف ساغ له أن يمتنع عن تبليغ الوعاء الثاني؟ طيب تابع أيضا، من الفقهاء السبعة؟ من الفقهاء السبعة؟ وتكلم عن كل واحد عن مولده، عن مولده ووفاته زمانا ومكانا. ها الفقهاء السبع لا باقي ها كيف عليك إلى بكرة ما في مال. طيب أجل لا باقي شيء. أين ما جبت الرياضيات والكيمياء والفيزياء والمس جبتوا؟ طيب زين لا بأس، خذ الفرائض يا جماعة، فرائض الفرائض. طيب طيب الله مشي. طيب سؤال فرائض، أخ من أم ورث وأخ شقيق لم يرث في مسألة واحدة، مسألة واحدة أخ لأم ورث وأخ شقيق لم يرث، وبماذا تسمى هذه المسألة عند الفرضيين؟ واذكر مسألتي، واذكر مسألتي أم الفروخ وأم الفروج. واذكر مسألة أي أم الفروخ بالخاء وأم الفروج بالجيم. طيب هذه الفرائض. فلا فيه الأدب والشعر. يقول الشاعر وكنز لا يخاف عليه لص، وكنز لا يخاف عليه لص خفيف الحمل، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد يزيد بكثرة الإنفاق منه. الشرط الأول يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وينقص إن به كفا شددت. ومن النحو ايش طيب زيد ما المقصود بالكنز؟ ومن قائل هذين البيتين؟ ولمن الخطاب فيهما؟ ولمن الخطاب فيهما؟ في النحو أعرب البيت التالي، أقول لعبد الله، أقول لعبد الله لما سقاؤنا، أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم، أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. بس السؤال أعرف هذا البيت؟ قلنا أعرف البيت، أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. طيب وين اللي عندهم وين الفيزياء؟ وما أدراك ما الفيزياء؟ هذا الطب. أي نبدأ بالطب أول؟ هذا في الطب يا جماعة. يقول السؤال إذا علمت أن معدل نسبة السكر في الدم في الشخص العادي ووصائي هي بين 80 إلى 120 ملي جرام ديسلتر، فأيهما أخطر على مرض السكر؟ أن يرتفع السكر في دمه إلى أعلى من 400 ملي جرام أو أن ينخفض إلى أقل من 40 ملي جرام. هذا طويل من طويل هذا طيب نقرأ هذا هذا الإجابة زين. يلا امشي امشي بسرعة عشان أخذ لا يضيع علينا الوقت. يقول إذا علمت أن معدل نسبة السكر في الدم في الشخص العادي وهو صائم بين 80 إلى 120 ملي جرام ديس لا ديس لتر. طيب مبيعا في سلاش بعد ديس لتر. أنت اللي واضح؟ لا ما أنا واضح. يعني يا من الجرام يا ديسلتر واحدة من الجرام. طيب تمام شو؟ فأيهما أخطر؟ أيهما أخطر على مريض السكر أن يرتفع السكر في دمه إلى أعلى من 400 ملي جرام أو أن ينخفض إلى أقل من 40 ملي جرام؟ ها؟ ما ذكر مع التعليم، لكن قال لابد من التعليم، لابد من التعليم. أنهم لابد، وإذا كان هذا إن كانكم ترون هذا يروعكم ويبدأ كل واحد يصوم يقول وش سكرية اللي فيه، فتركوه. طيب نمشي والله. يلا. شيخ اسمع. سؤال ثاني، من اللي أعطاني السؤال ذا؟ أنت والجواب عندك؟ حط الجواب. يقول ما هو العضو في الجسم الذي لا يصله الدم؟ ما هو العضو في الجسم الذي لا يصله الدم؟ أعطنا الجواب. أعطنا. نعم. اختياري بين الاثنين. السؤالين في الطب إذا أجاب على أحدهما فهو مجيب. لا الفيزياء ما. الفيزياء نبشركم أنه ألغي. طيب هذا إذا التقى عقرب الساعات وعقرب الدقائق في الساعة 12 تماما ثم تفرقا، متى يلتقي مرة أخرى؟ يلا لا هذا رياضيات. استمع، إذا التقى بس الآن الساعات اكتروني. اسمع اي طيب، يقول اذا التقى اقرب الساعات واقرب الدقائق الساعة 12، اذا التقى اقرب الساعات واقرب الدقائق الساعة 12 تماما ثم تفرقا، فمتى يلتقيان مرة اخرى؟ هذا السؤال لك. من عنده الجواب؟ إيه؟ من اللي أعطى السؤال؟ أسلم يا جماعة، إذا ما في جواب ما سؤال من؟ ها؟ من؟ أعطني أدي الإجابة بس خلاص. إيه عارف. إن شاء الله. إذا بعثوا شو؟ يلا. نسأل الله أن يوفقكم للنجاح. أما الجوائز. فالجوائز مجهولة حتى تأتي الأجوبة على قدر الإجابة. طيب، وتكون إن شاء الله تعالى عند في العام الماضي ذكرنا لكم أنها عند مكتب الفتح نفس الشيء. نعم. كم عندك من الأسئلة؟ بالتفسير قال الله سبحانه وتعالى، اكتب يا جماعة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لمن الخطاب في الآية؟ لمن الخطاب في الآية؟ وما المراد بالفتح؟ وما المراد بالفتح؟ وهل لهذه الآية نظير؟ وهل لهذه الآية نظير في المعنى من حيث قوله وكلا وعد الله الحسنى؟ وإذا كان كذلك فأتي بثلاثة أمثلة. خلاص بس انتهينا، خلاص ما عاد، خلاص لا مش مجلدات هذه، خلاص اي وشو وش السؤال؟ ما نعيش هذه؟ لا إله إلا الله. إن حبس الحارس، الزحمة ما حارس، أقول الزحمة ليست بحابس، لأنه من الإمكان أن ينتظر الإنسان حتى تخف الزحمة ويمشي. لا بأس، ولكن ترجع تذهب على إحرامه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الدرس الماضي تكلمنا عن سجود السهو، فمتى يكون سجود السهو قبل السلام؟ الأخ إذا كان عن نقص واجب كذا، ما دليله؟ إذا كان سجود السهو عن نقص واجب فإنه قبل السلام، فما دليله؟ ما مثاله؟ أي مثاله؟ نسي أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع. طيب هنا يسجد قبل السلام، طيب ما الدليل؟ في ركعتين. طيب أسلم. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم من صلاة الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، يعني نسج التشهد الأول، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين ثم سلم. وإذا كان عن نقص ركن ف فماذا يعمل؟ لا فماذا يعمل قبل أن ننظر هل متى يسجد؟ ماذا يعمل؟ لا دعنا التعمد يبطل سهوا. ماذا أسرع؟ خطأ. لا لا ما أسرع عن جزء. طيب من يعرف؟ ها يرجع إليه إلا نعم اجلس يلا يرجع إليه ما لم يصل إليه في الركعة الثانية. طيب إن وصل إليه في الركعة الثانية تقوم الركعة الثانية مقام التي تركه منها. طيب المثال، المثال للصورتين، ذكر قبل أن يصل إلى مكانه، ذكر بعد أن وصل إلى مكانه. تمام طيب صحيح اسرع. مثال الذي ذكر قبل ان نصل الى مكانه، رجل قام من السجدة الاولى في الركعة الاولى وفي اثناء قراءة الفاتحة وبعدها ذكر انه لم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، نقول ارجع واجلس وقل رب اغفر لي وارحمني ثم اسجد ثم تابع واسجد بعد السلام، اسجد للسهو بعد السلام. طيب ومثال ما إذا ذكره بعد وصوله إلى مكانه من الركعة الثانية. تمام أحسنت. مثال الذي لم يذكر إلا بعد أن وصل إليه، أنه لما قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى استمر في الثانية وركع وسجد، ولما جلس لقول رب اغفر لي ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة، فنقول هذه الركعة الثانية صارت هي الأولى وتلغى الركعة الأولى. طيب هل هناك دليل على هذا التفصيل أو تعليل لهذا التفصيل؟ الجواب نعم، لأنه إذا ذكر قبل أن يصل إلى محله فقد تبين أن الأفعال التي فعلها بعد نسيان ما نسي وقعت في غير محلها، لأنه يشترط الترتيب في الصلاة فتكون لاغية ثم ينزل ليقوم بما ترك. أما إذا وصل إلى محل من الركعة الثانية فإننا نقول لو قلنا ارجع فإلى أي مكان يرجع؟ إلى نفس المكان، وحينئذ لا فائدة من أقول ارجع. طيب ما هو الدليل على أن السجود إذا كان عن زيادة يكون بعد السلام؟ تمام أسمعتم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صلى مرة إما العصر أو الظهر وسلم من الركعتين من التشهد الأول ثم ذكروه فأتم صلاته وسجد بعد السلام. ولكن الأخ إذا قال قائل هذا عن نقص لأنه سلم قبل أن يتم زيادة السلام، لأن صلاته ما نقصت، أتى بالباقي فصارت تامة وفيها زيادة السلام. صحيح سلم بارك الله فيك. بقينا الشك، هل سجود الشك بعد السلام أو قبل السلام؟ يا جماعة نشوف الربع الخالي اليوم هذا. إذا لا دعنا من هل يلتفت الشك أو لا يلتفت، أنا أسأل متى يكون سجود السهو في الشك بعد السلام ومتى يكون قبله؟ لا مش أخوان أما عندهم شيء فضل لا أسف أين اللي وراء عمود اللي وراء عمود يا شيخ أين أنت ها إذا ترجح أحد الطرفين فالسجود متى قبل السلام وإن لم يترجح؟ إن ترجح فبعد السلام وإن لم يترجح فقبل السلام. أفهمتم يا جماعة؟ إن ترجح عنده أحد الطرفين فبعد السلام وإن لم يترجح فقبل السلام. نعم إن لم يترجح فقبل السلام وإن ترجح فبعد السلام. صحيح ولا صحيح؟ صحيح هذا صحيح. طيب لكن هل يبني على الأقل أو على الزائد أو ماذا؟ إن لم يترجح يبني على اليقين وهو الأقل، وإن ترجح عمل بالراجح سواء الزائد أو الناقص كذا. طيب أحسنت بارك الله فيك. المثال للشك المرجح وللشك غير المرجح. نعم نعم شكها صلى ثلاثة أم أربعة ولم ترجع عنده يجعلها ايش؟ يجعلها ثلاثا ويسجد قبل السلام. واذا شكها صلى ثلاثا او اربعا وترجع عنده انها اربع يجعلها اربعا ويسجد السهو بعد السلام. طيب احسنت. لا يلتفت للشك في عشر أحوال. كيف؟ ثلاث أحوال؟ طيب قلها لأن الأخ إذا كان بعد الفراغ من العبادة إذا كثر إذا كان وهما لا حقيقة له. تمام استر. يلغى الشك في ثلاثة أحوال إذا كان كثيرا كما يوجد عند بعض المؤسسين دائما شك ما لا يفعل عبادة إلا شك هذا يلغى. الثاني إذا كان وهما يعني مجرد خاطر خطر في ذهنه لكن لا أساس له هذا أيضا يلغى. الثالث إذا كان بعد الفراغ فإنه لا يلتفت إليه لو سألنا سائل بعد أن أنهى عمرته فقال له قال أنا لا أنا شككت الآن هل طفت 6 أشواط أو 7 بعد ما أنت أو حلق لبس كل شيء هنا فهم زين أصبر يا جماعة هذا رجل جاء معتمرا فطاف وسعى وقصر ولبس ثيابه ثم جاء يسأل يقول أنا والله الآن في شك هل ضفت 7 أشواط أو 6 أشواط يعني يلتفت لهذا الشك أو لا توافقون على هذا أحسن لا يلتفت للشك لماذا لأنه بعد الفراغ من العبادة وقد ذكرت لكم دليله في الدرس الماضي وذكرنا أن هذا يريح العبد يريح الإنسان لأن الشيطان يأتي له يقول ترك ما ضفت إلا 6 أشواط ما سعيت إلا 6 أشواط فنقول استرح ريح قلبك ما دام هذا الشك بعد فراغك من العبادة فلا تلتفت إليه والحمد لله رب العالمين على التيسير. طيب ولعلنا نقتصر على هذا القدر فيما يتعلق بباب سجود السهو لنرجع إلى حديث جابر واستثناء حمله إلى المدينة. في حديث جابر دليل على أن الإنسان إذا لم ينتفع بماله فله أن يسيبه ويرميه إذا كان لا يؤمن الانتفاع بالمال فله أن يرميه ويسيبه. من أين يؤخذ؟ من قوله في الحديث فأراد أن يسيبه تمام. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان بعير أو شاة أو بقرة هزيلة أو مريضة ولا يرجو انتفاع بها وسيبها ترعى تعيش وحدها فلا بأس بذلك. طيب إذا كان عند الإنسان بعير أو شاة أو بقرة مريضة ولا يرجى برؤها فماذا يصنع؟ هل يجوز أن يقتلها ليستريح منها ومن الإنفاق عليها؟ أو نقول يجب أن تبقى وتنفق عليها كل يوم 10 ريالات حتى تموت وإن لم تموت إلا بعد 10 سنين؟ الجواب أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. وهذه الشاة التي عندك مريضة لا يرجى برؤها إذا أبقيتها وأنفقت عليها فقد أضعت مالك فلك أن تقتلها في هذا الحال ولا حرج عليك لأنك بهذا تقي مالك ما يضيع به. ولكن استعمل أقرب ما يكون في التيسير لهلاكها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طيب إذا وجد الإنسان في الشارع بهيمة مريضة تعبانة من المرض وهو غير ملزم بها لأنها ليست ملكة ففي هذه الحال هل يجوز أن يقتلها لإراحتها أو يدعها ويقول هذا من الله والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. وهذا يقع كثيرا فيما يدعس من الحمير أو الكلاب أو القطط فتجده في الشارع يتلوى فنقول هذا ليس إليك، الذي أنزل به البلاء هو خالقه عز وجل، ودعه يموت. ولكن إن احتاجت هذه البهيمة طيب ما قاله أخوكم صحيح على مذهب بعض الفقهاء، يقول إذا شرط المنفعة في غير المبيع فإنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أليس الشرط معلوما؟ قال لأنه إذا كان في غير المبيع صار بيعا وإجارة. شوف الفقهاء يعني عندهم دقائق في الفقه ما يهين. قال إذا اشترط بعد أن باع بيته عليك، اشترط في العقد أن يسكن بيتك يعني بيت المشتري لمدة سنة، فهذا بيع وإجارة، والجمع بين العقدين لا يجوز. الله ما دين نتكلم باللغة العربية، مفهوم الأول ولا غير مفهوم؟ مفهوم؟ طيب نعم غير مفهوم؟ طيب إذا بعت عليك بيتي وقلت لك بشرط أن أسكنه لمدة سنة، أيجوز أو لا؟ يجوز. دليله إيش؟ حديث جابر حيث باع الجمل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال أستثني أن يحملني إلى المدينة فأعطاه الشرط. طيب مثال ثاني، بعت عليك بيتي وقلت بشرط أن أسكن بيتك أنت المشتري لمدة سنة، هل يجوز كما جازت الصورة الأولى أو لا يجوز؟ ذكرنا أن الفقهاء يقولون لا يجوز، لا يجوز. ليش؟ قال لأنه جمع بين بيع وإجارة، لأن المنفعة غير منفعة المبيع، منفعة أجنبية فهو إجارة. ولكن القول الصحيح أنه يجوز، وأن الجمع بين عقدين جائز، الجمع بين عقدين جائز ما لم يتضمن محذورا شرعيا. فهمين؟ أن الجمع بين العقدين بالشرط جائز ما لم يتضمن محذورا شرعيا. طيب أضرب لكم أمثلة. قال رجل لآخر خطب منه ابنته، قال لا أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني أختك، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يا جماعة هذا عقد مع عقد، عقد في عقد، شرطنا عقد في عقد، لا يجوز لأنه شغار، شغار لا يجوز. طيب قال بعت عليك مثقالا من الذهب بعشرة ريالات بشرط أن تبيع علي مثقالين من الذهب بعشرين درهما، أنا ما بدلتك مثقال مثقالين، بعت عليك مثقال بعشرة بشرط أن تبيعني مثقالين بعشرين، يقول هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه بيع ذهب بذهب مع التفاضل، وبيع الذهب بالذهب مع التفاضل لا يجوز، فهذا لا يصح لأنه تضمن إيش؟ محذورا شرعيا. طيب جاءني رجل قال أقرضني 100,000 ريال، أقرضني 100,000 ريال، قلت لا بأس أقرضك 100,000 ريال بشرط أن تبيع علي بيتك 50,000 ريال والبيت يساوي 80,000، ما أسرع قولكم لا يجوز، كأنكم مبنيون على التضييق على عباد الله. انتبه، جاءني يقول أقرضني 100,000 ريال. نعم، قلت لا بأس، أقرضك 100,000 ريال بشرط أن تبيع علي بيتك بكم؟ 50,000 ريال، وهو يساوي 80,000 ريال. هذا لا يجوز. ليش؟ لأن هذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فإنه ربا. هذه القاعدة عند الفقهاء، كل قرض جر منفعة للمقرض فهو ربا. طيب، جاء رجل قال بع علي سيارتك، بع علي سيارتك 50,000 ريال، قلت أبيعك سيارتي 50,000 ريال بشرط أن تبيع علي سيارتك 20,000 ريال ويتساوي 20,000 ريال. نعم، هذا يجوز لأن ما في ربا، هذا شرط بيع في بيع. إذن القاعدة عندنا يا جماعة، شرط عقد في عقد حرام ولا لا؟ جائز ما لم يتضمن محذورا شرعيا، فإن تضمن محذورا شرعيا فهو ممنوع. هذا هو الصحيح، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، في حديث جابر ما يدل على كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رد الثمن إلى جابر وقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فولك. وفي حديث جابر أنه ينبغي للإنسان إذا قدم بلده أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يدخل إلى بيته. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا بأن يدخل المسجد ويصلي ركعتين، كما أنه هو عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فإن قدم إلى بلده في وقت بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، هل يصلي؟ الجواب نعم، يصلي ركعتي القدوم، هل تسمى ركعتي القدوم؟ يصلي، لأن كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. هذه القاعدة، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. النهي عن النفل المطلق الذي يريد الإنسان أن يقوم يتطوع هذا لا يجوز في أوقات النهي، أما ما له سبب فليس عنه نهي. كل صلاة لها سبب فإنه ليس عنها نهي. طيب، نعم، أيه، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي، لأن في بعض ألفاظ الأحاديث، أحاديث النهي عن الصلاة، لا تتحروا الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولأنه وردت قضايا متعددة صليت فيها النافلة كركعتي الطواف وإعادة الجماعة وما أشبهها. ونقتصر على هذا القدر مما فتح الله به علينا في حديث جابر رضي الله عنه، لنرجع إلى الأسئلة الموجودة عندكم. كم الساعة؟ ربع. نعم، 7 إلى 17 دقيقة أو إلى 18، إلى 7، إلى الساعة. إذا قدم بلده يصلي ركعتين، أما بلد غير بلده لا. الساعة 7. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الشهر المبارك يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. يقول السائل: روى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حديث يقول: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، وقد حسنه بعض أهل العلم، فما هو توجيهكم لهذا؟ توجيهنا لهذا الحديث أن قوله بعدما يسلم محمول على ما كان سببه إيش؟ الزيادة أو الشك المرجح. نعم. السؤال الثاني، كثرت الأسئلة حول من كان في غير هذه البلاد فأين يخرج زكاته وهو مقيم فيها لعمل أو إقامة مؤقتة، فهل يوكل عنه أحدا في بلده ليخرجها أم أنه يخرجها بنفسه في هذه البلاد؟ زكاة الفطر يخرجها الإنسان حيث كان موجودا في زمن الإخراج، فمثلا إذا كان موجودا في زمن الإخراج في مكة وهو من أهل المدينة يخرجها في مكة، وإذا كان موجودا في المدينة وهو من أهل مكة يخرجها في المدينة. فأي بلد يأتيك العيد وأنت فيه فأخذ زكاتك في هذا البلد، لأن زكاة الفطر تابعة للبدل. نعم. أما من كان في بلد وأهله في بلد فأهله يزكون عن أنفسهم في بلادهم وهو يزكي عن نفسه في البلد الذي هو فيها. وهذا سائل يقول، أنا معتكف في هذا المسجد وقد علمت بأن زوجتي سوف تحضر إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة غدا الأحد، ولا يوجد أحد يستقبلها حيث لا يسمح إلا لزوجها أو أحد محارمها، فماذا أفعل؟ استقبل زوجتك، يجب أن تستقبل زوجتك إلا إذا كان معها محرم يمكن أن يحضرها إلى مكة، فإنه في هذا الحال لا حاجة لك إلى أو لا حاجة لها إلى أن تخرج إليها. أما إذا لم يكن معها محرم، وهذا وإن كان حراما لكن الأمر وقع، فإن الواجب أن تخرج إلى أهلك وتستقبلهم. السؤال يقول، امرأة لها تقول لي زوج وطفلتين، ومشكلتي أن زوجي له لسان صليط عندما يغضب فيسبني ويسب أهلي بألفاظ بذيئة، حتى إنه لو قلت له اذكر الله حال غضبه فإنه يسب الله تعالى ويسب الدين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من المحافظين على صلاة الجماعة في المسجد ويؤخر الصلوات عن وقتها أحيانا، وعندما يهدأ غضبه فإنه يستغفر ويعدني ويعد أهلي بأنه لن يعاود سب الدين والرب والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سؤالي، هل لي أن أطلب منه الطلاق أم أنه يجب علي أن أطلب الطلاق علما بأن أهلي نصحوه في هذا الأمر تكرارا ومرارا، وجزاكم الله خيرا؟ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ولكن ما ذكرته السائل عن زوجها بأس، وأي بأس؟ الذي لا يصلي أو يتهاون بصلاة الجماعة أو عند الغضب يسب الله ورسوله أو يسب الدين، هذا أعظم بأس وأكبر بأس، فلها أن تطلب الطلاق من هذا الزوج ولا حرج عليها في ذلك. ونسأل الله تعالى أن يهديه ويرجع إلى الصواب أو أن ييسر انطلاقها من. نعم. وهذه السائلة تقول، وهذا السائل يقول، أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للأخوات طالبات العلم اللاتي يزاحمنا ويضايقنا الرجال من أجل حضور الدرس مع إصرارهن على خروج الرجال من أماكنهم بدعوى أن هذه الأماكن خاصة بهن، وأن السماعات تخصهن فيجتمعن في وسط الطريق ولا يعطينا الطريق حقه، ويجلسن وينتظرن الرجال حتى يغادروا المكان، مع العلم أن بعضهن لم ينتظرن خروج الرجال بل جلسن بوجود الرجال، مع العلم بأن الأولوية والواجب كما يعلم الجميع بأن الرجال هم أحق بحضور الصلاة بحضور الدرس والصلاة، فنرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة عاجلة لهن وجزاكم الله تعالى خيرا. نعم، من يستبرئ الخبر لنا يذهب الآن يشوف. شوف إذا كان في سماعة ما فيها إلا نساء، هذه أو الثانية في سماعة. هات سؤال حتى لي. بس هو قال وهذه سائلة تقول بارك الله فيكم، كيف تقضي المرأة صيامها بعد رمضان؟ هل تقضي الأيام التي أفطرتها متتابعة أم متفرقة، وأيهما أفضل؟ الذي عليه قضاء من رمضان من امرأة حاضت أو رجل مريض أو مسافر، الأفضل أن يبادر بالقضاء، لأن الصوم دين، وكلما بادر الإنسان بقضائه كان أفضل، إذ أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يعرض له العجز عن الصيام، وقد يعرض له الموت فيبقى دين في ذمته، فالمبادرة بالصيام أولى وأحسن، ويكون القضاء متتابعا. ولكن مع ذلك للإنسان رخصة أن يترك قضاء الصوم إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه. ففي هذا الحال إذا بقي من شعبان مقدار ما عليه من رمضان السابق فإنه يجب عليه أن يصوم ولا يؤخر إلى رمضان الثاني. الأفضل أن يكون مبادرا متتابعا. نعم، وإن فرقه فقضى يوما وأفطر يوما، أو قضى يوما وأفطر يومين، أو قضى يوما من الأسبوع، فلا حرج عليه. المهم أن لا يأتي رمضان الثاني إلا وقد أنهى ما عليه من الدين. وهذا سائل يقول، أكثر من يحضر هذا الدرس من الطلاب من غير هذه البلاد، وآباؤهم يزكون عنهم في بلادهم، فهل يزكونهم عن أنفسهم في مكة أم يكفي زكاة آبائهم عنهم في بلادهم؟ الأولى أن يزكوا عن أنفسهم في مكة، وأن يكلموا آباءهم ويخبروهم بأنهم سيؤدون الزكاة عن أنفسهم، لأن الأصل في زكاة الفطر أنها واجبة على الإنسان نفسه، وإذا كان هذا هو الأصل فليؤدوها عن أنفسهم هنا، وليبلغوا آباءهم بأنهم سيؤدون زكاة الفطر هنا في المكان الذي هم فيه. وهذه سائلة تقول، نرجو من فضيلتكم توضيح كيفية مسح المرأة رأسها في الوضوء، حيث أن شعرها طويل، فكيف تعود بيدها من الخلف إلى المقدمة، ويكون أحيانا شعرها مربوطا، فماذا تفعل في هذه الحالة، وماذا تفعل إذا كان على رأسها غطاء، هل تمسح من فوقه أم تنزعه؟ وجزاكم الله خير. أما الفقرة الثانية، إذا كان على رأسها غطاء فإنها تنزع الغطاء وتمسح الشعر، وأما كيفيته فهي ككيفية مسح الرجل رأسه، تبدأ من المقدم إلى أن تصل إلى حد الرقبة، إلى حد منابت الشعر، وأما ما نزل عن ذلك فلا يجب مسحه، وحينئذ لا يكون المسح أشكال في هذا. مش عندك؟ السائل اللي سأل عن النساء وعن جلوسهن في مكان معين لهن، وأنهن يقمن الرجال منه، نقول إن للنساء الحق في ذلك، أن يأتين إلى الأماكن المعدة لهن، وليس للرجال حق في أن يجلسوا في الأماكن المعدة للنساء. وقول إن الرجال أحق بالنساء، أحق من النساء بالصلاة في الجماعة وفي طلب العلم، فالأول صحيح أن الرجال أحق بصلاة الجماعة من النساء، لأن الرجال تجب عليهم الجماعة، لأن الرجال تجب عليهم الجماعة، أما النساء فلا تجب. وأما العلم فالنساء محتاجات إلى العلم كما أن الرجال محتاجون إلى العلم. ولهذا جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن الرجال قد غلبونا عليك، فاجعل لنا يوما تأتينا فيه وتعظنا وترشدنا. فوعدهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يأتي إليهن، فأتى فوعظهن. والمرأة محتاجة للعلم كما أن الرجل محتاج للعلم، بل إن بعض النساء يحرصن على العلم أكثر مما يحرص الرجال. وبعض النساء أيضا عندهن علم بالحديث، علم بالمصطلح، علم بالرجال، ويحصل منهن مناقشة أحيانا في هذه الأمور. فكيف نحرم المرأة من العلم وبعضهن يكون في هذه الغاية من الحرص؟ نعم، جزاك الله خيرا. يقول السائل: إذن فنصيحتي الآن موجهة إلى من؟ إلى الرجال، أن لا يستأثروا على النساء بما يحتاجن إليه. نعم، وهذا سائل يقول: أنا لي أهل في مكة ولي أهل في المدينة، وأدفع الزكاة في هذا البلد الذي أنا فيه، فهل علي في ذلك شيء؟ هذا لا يحتاج إلى إعادة السؤال في الواقع، لأن قلنا إنه متى جاء وقت دفع زكاة الفطر وأنت في بلد، سواء كان بلدا لك أو غير بلد، تدفع الزكاة فيه. وهذه سائلة تقول: امرأة موعد دورتها شو اليوم؟ وش اليوم؟ كنت السبت، ومن الشهر رمضان، ومن الشهر أي يوم من الشهر؟ نعم، 27. هل طار عنك النوم؟ أعد السؤال. وهذه سائلة تقول: جزاكم الله خيرا، امرأة موعد دورتها في الثاني من رمضان، وقد نزلت في موعدها على شكل نزيف، وهو مستمر حتى الآن، وبعد الفحص الطبي تبين أن لديها كيس في الرحم يضغط على شريان كيسا في الرحم يضغط على شريان، وهو سبب النزيف، فكم تعتد هذه الامرأة؟ هذه المرأة دمها دم عرق، فهي مستحاضة، والمستحاضة التي لها عادة ترجع إلى إيش؟ إلى عادتها. فعلى هذه المرأة الآن أن تغتسل وتصلي وتصوم حتى إذا أتى وقت العادة من الشهر جلست بمقدار العادة. نعم. وهذا سائل يقول: صلينا اليوم الجمعة في الدرج العلوي، وأتيت والناس صفوف فصليت معهم، وبعد انتهائي اكتشفت أن صلاتنا إلى غير القبلة، فماذا علي وعلى أولئك المصلين؟ نعم، قال الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرة. فإذا صلى الإنسان إلى القبلة وتبين أنه إلى غير القبلة، فإن كان في مكان يجتهد فيه وقد اجتهد فصلاته صحيحة، وإن كان في مكان ليس محل الاجتهاد كما لو كان في المسجد الحرام أو غير من المساجد فعليه إعادة الصلاة. وعلى هذا فنقول للإخوة أعيد الصلاة، ولكن هل يعيدونها باعتبارها جمعة أو باعتبارها ظهرا مقصورة إذا كانوا مسافرين؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، يعيدونها باعتبارها ظهرا مقصورة، لأنه يمكنهم أن يعرفوا القبلة وهم في هذا المسجد. وهذه مسألة خطيرة بالنسبة لمن كانوا في هذا المسجد، فإن عليهم أن يستبرئوا لأنفسهم. وقد وجد الآن ولله الحمد علامات كالخيوط للاتجاه الصحيح إلى القبلة، فليلاحظها الإنسان عندما يريد أن يصلي. جزاك الله خيرا. كثر السؤال حول هذا الموضوع. يقول السائل: نظرا لعدم وجود علماء في بلادنا، هل نستطيع أخذ العلم من الكتب والأشرطة بدون الاستعانة بالعلماء؟ وما هي الطريقة الصحيحة لأخذ العلم من الكتب والأشرطة؟ وما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم للبدء بها؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وطلب العلم فريضة، فإذا وجد عالم موثوق بعلمه ودينه وتلقى الإنسان العلم على يديه فهذا طيب، وإذا لم يوجد فليأخذ العلم من الأشرطة، لكن من أشرطة من يثق بعلمه ودينه لا من كل ما هب ودب. وكذلك يأخذ من الكتب، لكن من كتب من يوثق بعلمه ودينه لا من كل كتاب عرض للبيع. فإنه يعرض في بعض الأحيان كتب ضررها أكبر من نفعها. أما ما يسأل عنه من الكتب المفيدة ففي الحديث مثل بلوغ المرام، عمدة الأحكام، المنتقى من أقبال المصطفى، وهي معروفة مشروحة. وأما من التفسير فأحسن تفسير رأيت للمبتدي تفسير ابن كثير رحمه الله أو تفسير ابن سعدي رحمه الله، هذه تفاسير مبسطة سهلة. تفسير الجلالين جيد، لكن تفسير الجلالين كالرموز لا يعرفه إلا من عنده علم سابق، وإلا فإنه يضيع به لأنه عميق جدا. وإلا ففائدته لطالب العلم كثيرة، لا سيما إذا كان الإنسان عنده حاشية الجمل، فإن هذه الحاشية فيها فوائد عظيمة. نعم، أنت لو كم أصبر أصبر جزاك الله خير. اجلس. طيب الآن نشوف الأسئلة، أسئلة المسابقة. أقول أسئلة المسابقة ماذا نعمل فيها يا جماعة؟ اصبر يا أخي. متى يكون آخر موعد لقبولها؟ لا، الليلة صعب، وغدا أيضا صعب، غدا 28 وبعد غد 29. 29 في الصباح إن شاء الله تأتون بها. وهنا سؤال: هل يجوز أن يستعين بعضكم ببعض؟ نعم. طيب، تعاون على البر والتقوى لا بأس، لكن مشكلة هذه أنا أخشى يجي واحد شخص أعلم منه يقول فلان أعطن جوابك، ثم يأخذوا ينقلون يجيبون لنا. والله أنا أرى أن الأحسن أن لا يستعين بعضكم ببعض. المهم ما أرى هذا، والله أعلم.